ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور في أصالة الروح الاجتماعية وفي آثار الروح الاجتماعية بنظر القرآن الكريم وفي مشروع الإصلاح الاجتماعي. نأتي أولا للمحور الأول. هناك بحث تعرض له الفلاسفة وعلماء الاجتماع وهو البحث حول أصالة المجتمع. المجتمع يتكون من أفراد، الأفراد موجودون بالأصالة، نحن نرى أمامنا أفراد زيدا وبكرا وعمرا، نراهم في السوق، في المدرسة، في المستشفى، في أي مكان آخر، الأفراد موجودون. لكن هل المجتمع موجود بوجود آخر غير وجود هؤلاء الأفراد؟ هل للمجتمع وجود وراء هؤلاء الأفراد؟ أم أن المجتمع لا وجود له إلا بوجود هؤلاء الأفراد؟ هذا معنى البحث عن أصالة المجتمع وعدم أصالته. الأفراد أصيلون يعني موجودون، هل المجتمع أصيل؟ يعني هل للمجتمع وجود زائدا على وجود هؤلاء الأفراد؟ نسمي ذلك الوجود بالمجتمع أم لا؟ كلمة المجتمع عنوان اخترعه العقل، ليس له وجود غير وجود الأفراد. هنا نظريتان. النظرية الأولى تقول بأن وجود المجتمع وجود اعتباري، بمعنى أن العقل هو الذي اخترع كلمة المجتمع، اخترع عنوان المجتمع، وإلا لو نظرنا إلى الخارج لا نجد إلا الأفراد. ما معنى هذا الكلام؟ أشرحه لك بالمثال. مثلا الزمن، الزمن نحن نقسمه إلى سنة، إلى شهر، إلى يوم. هل هذه أشياء موجودة؟ هل هناك في الخارج شيء اسمه سنة أو شهر أو يوم؟ لا، هذه كلها اعتبارات العقول اخترعتها ولا وجود لها. يعني نحن عندما نقرأ صفحة الكون لا نجد إلا ثلاثة أمور: حركة الشمس وحركة القمر وحركة الأرض. ما في شيء اسمه سنة، وما في شيء اسمه شهر، وما في شيء اسمه يوم. الموجود الأصيل في الخارج ثلاثة أشياء: شمس تتحرك، قمر يتحرك، أرض تتحرك فقط. العقل البشري من قوته وفعاليته هو الذي اخترع هذه الأمور. حركة الشمس رسم لها خطا وهميا سماه سنة، هذا العقل. حركة القمر رسم لها خطا وهميا سماه شهر. حركة الأرض رسم لها خطا وهميا سماه يوم، يوم وشهر وسنة، هذه أمور اخترعتها عقول البشر، ما في في الخارج إلا حركة الشمس وحركة الأرض وحركة القمر، ليس إلا. إذن هذا التقسيم الزمني من سنة وشهر ويوم، هذا التقسيم ليس أصيلا، يعني ليس موجودا، وإنما هو أمر افترضه العقل واعتبره العقل. نفس الشيء صاحب هذه النظرية يقول المجتمع هالشكل، ما في شيء اسمه مجتمع، موجودين الناس، هناك جماعة من البشر موجودون في بيئة معينة، ريفية بدوية مدنية، هناك جماعة من البشر موجودون في بيئة معينة، العقل اخترع لهؤلاء الجماعة اسم سماه المجتمع. المجتمع شيء استرضه العقل لأنه موجود، هذا من الأمور الاعتبارية الافتراضية. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية وهي النظرية التي يؤكدها القرآن الكريم أن المجتمع موجود، يعني هناك وجودان مو وجود واحد، هناك وجود للأفراد، زيد وبكر وعمر وخالد ولا آخره، هؤلاء أفراد موجودون. مضافا لهذا الوجود هناك وجود آخر اسمه المجتمع، فالمجتمع له وجود مضافا لوجود الأفراد، يعني المجتمع أصيل موجود في الخارج. كيف يعني المجتمع أصيل؟ الوجود يا إخوان ما ينحصر بالوجود الحسي، حواس الخمس، ووجود خارج عن إطار الحواس الخمس، وجود تجريدي معنوي هو موجود وإن لم تنله حاسة من الحواس، تماما مثل الإنسان. الإنسان يتكون من ماذا؟ من جسد وروح، الجسد موجود والروح أيضا موجود، وجودان هناك، وجود للجسد هذا وجود حسي، الجسد ينال بإحدى الحواس الخمس، الروح موجودة أيضا بوجود آخر لكنها ليست موجودة وجودا حسيا، الروح موجودة وجودا تجريديا وجودا معنويا، الروح ليست موجودة وجودا إحساسيا. إذن هناك وجودان، وجود إحساسي للجسد ووجود تجريدي معنوي للروح. ما هي الروح؟ هو الجسد نعرفه، هذا الجسد المكون من لحم ودم. ما هي الروح؟ الروح تتكون من عناصر ثلاثة، وجدان وفكر وإرادة. الروح الإنسانية هي مؤلفة من عناصر ثلاثة، وجدان يحب ويبغض، يفرح ويحزن، يتألم ويتلذذ، هذا نسميه وجدان، هذا العنصر الأول. فكر، الإنسان يستقبل المعلومات، يحللها، يخطط من ورائها، هذا العنصر الثاني فكر. العنصر الثالث الإرادة والعزم والتصميم، إذا اقتنع الإنسان بمشروع معين أراده، عزم عليه وصمم عليه. إذن هناك روح مؤلفة من وجدان وفكر وإرادة، وهذه الروح بعناصرها الثلاثة ليست موجودة وجودا إحساسيا لكنها موجودة وجودا تجريديا. المجتمع كذلك. يعني هناك لونان ونوعان من الوجود. نحن إذا لاحظنا مجموعة من البشر، خلينا نجي إلى الأسرة، الأسرة مثال واضح. إذا جئنا إلى الأسرة، رجل وامرأة اقترنا وكونا أسرة، صار عندنا جماعة أب وأم وأولاد. هذه الأسرة يا إخوان لها وجودان وليس وجودا واحدا، لها وجود إحساسي واضح، هذا أب وهذه أم وهؤلاء أولاد، ولها وجود معنوي تجريدي. ذلك الوجود المعنوي التجريدي نسميه بالروح الأسرية، نسميه بالروح الاجتماعية، نسميه بالأسرة. الأسرة الروح الاجتماعية موجودة مثل الروح الإنسانية موجودة، لكن وجودا تجريديا، وجودا معنويا، وإن لم تكن موجودة وجودا إحساسيا. هل أضرب لك مثال يتضح ذلك؟ لو أن الأسرة عندها مشروع تجاري تكتسب من خلال هذا المشروع التجاري وتعيش عليه، لو أن الأسرة خسرت المشروع التجاري، الأسرة التي تعتمد على مشروع تجاري معين خسرت ذلك المشروع التجاري، عندما تخسر الأسرة المشروع التجاري ماذا يحدث؟ تحدث أمور ثلاثة: وجدان مشترك بين الجميع، وفكر مشترك بين الجميع، وإرادة مشتركة. يعني في روح اجتماعية غير الروح الفردية، لكل واحد من الأسرة روح فردية، أن له وجدان يختص به، يحب بعض الأشياء الأسرة ما تحبها، يبغض بعض الأشياء الأسرة ما تبغضها، يفكر في بعض الأشياء الأسرة ما تفكر فيها، يريد بعض الأشياء ويعزم عليها الأسرة لا تريدها. كما أن لكل فرد وجدانا خاصا وفكرا خاصا وإرادة خاصة، فإن للأسرة كلها وجدانا مشتركا وفكرا مشتركا وإرادة مشتركة. خسرت الأسرة المشروع التجاري، ترى أن جميع الأسرة تتألم بألم واحد، هذا وجدان مشترك لأنها خسرت المشروع التجاري. ثم الأسرة تتجاوز مرحلة الألم إلى مرحلة تفكير، كيف تعيد هذا المشروع التجاري مرة أخرى لكي تنتفع منه. هنا يكون الفكر فكر مشترك بين الأسرة، هذا العنصر الثاني. إذا خططت الأسرة للمشروع التجاري الجديد واقتنعت به، صارت إرادة مشتركة للأسرة، صممت على افتتاح هذا المشروع التجاري الجديد. إذن صار عندنا شنو؟ إذن صار عندنا روح أسرية تتكون أيضا من عناصر ثلاثة. كما أن الروح الفردية تتكون من عناصر ثلاثة: وجدان وفكر وإرادة، هناك روح أسرية، روح اجتماعية تتكون من هذه العناصر الثلاثة أيضا. وهذه الروح الاجتماعية موجودة وجودا تجريديا معنويا كالروح الفردية تماما. إذن كما تصورنا هذا في الأسرة نتصوره في المجتمع أيضا. هذه عندك مجموعة تعيش في مدينة سيهات مثلا، أو تعيش في مدينة مثلا في مدينة الهفوف مثلا، مجموعة من البشر تعيش في مدينة معينة، هذه المجموعة من البشر التي تعيش في مدينة معينة إذا لا سمح الله أصابها حدث، هناك وجدان مشترك، هناك تخطيط مشترك، هناك إرادة مشتركة، إذن هناك مجتمع، هذا هو المجتمع. ليس المجتمع جدار حتى نحس به، ليس المجتمع بناء حتى نشعر به، المجتمع هو الروح الاجتماعية المؤلفة من وجدان مشترك وفكر مشترك وإرادة مشتركة، وهذه الروح الاجتماعية موجودة وجودا حقيقيا تجريديا معنويا، وليست أمر اعتباري اخترعته عقولنا كما في مثل مسألة الزمن وتقسيمه إلى سنة وشهر ويوم. هذا ما أردنا عرضه في المحور الأول. صلى على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني، الروح الفردية لها آثار، فهل الروح الاجتماعية لها آثار؟ يعني الآن في الروح الفردية الإنسان روحه يظهر أثرها على بدنه. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما أضمر امرؤ في قلبه شيئا إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلسات لسانه. أثر الروح يظهر. القرآن الكريم يتحدث عن المؤمنين: وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أثر الروح يظهر على الجسد. هل الروح الاجتماعية لها آثار؟ نعم، القرآن يذكر آثار ثلاثة للروح الاجتماعية، وهذا مما يؤكد أن القرآن الكريم يرى أن للروح الاجتماعية وجودا حقيقيا، ولذلك يذكر لهذه الروح آثارا حقيقية. الأثر الأول يا إخوان: المجتمع له حياة وله موت، كما أن للفرد حياة وموتا. هناك حياة للمجتمع، هناك موت للمجتمع. شوف القرآن شو يقول: ولكل أمة أجل. مثل ما للفرد أجل، الأمة أيضا لها أجل. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المجتمع له حياة وله موت، مضافا لحياة الفرد وموت الفرد. المجتمع أيضا يموت ويحيا. الآن أنت مثلا شوف مجتمع آمن مطمئن، يدخل عليه غازي يغزوه غزاة بربريون ويحطمون بنيته التحتية، يبيدون المدارس والمساجد والمستشفيات والطرق والجسور والكهرباء والتليفون، يعدمون كل طاقات المجتمع ويعيدون المجتمع إلى حياة بدائية. شو اللي صار؟ الأفراد ما ماتوا، الأفراد ما زالوا موجودين. من الذي مات؟ المجتمع مات. الحياة الاجتماعية ماتت، وإن بقيت الحياة فردية. فستموت الحياة الاجتماعية وإن كان الأفراد موجودين، مما يدل على أن للمجتمع موتا وللمجتمع حياة أيضا. القرآن الكريم يثبت أن للمجتمع إدراك وفكر مشترك. يقول القرآن الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. لا تستخدموا لغة السباب، أنتم كمسلمين لا تستخدموا لغة السباب، استخدموا لغة الفكر ومنطق الفكر. أنت إذا تريد تحتج على إنسان مسيحي، على إنسان يهودي، على إنسان يفترض من مذاهب إسلامية أخرى، أنت إذا أردت أن تقيم دليلا وحجة على معتقدك فاستخدم منطق العقل، فتستخدم لغة السباب ولغة الشتام. لغة السباب والشتم لغة الضعفاء، لغة العاجزين الذين لا يملكون دليلا ولا حجة. استخدم لغة الفكر والمنطق. لذلك احنا نصر دائما على ان تكون منابر الشيعة منابر علمية، منابر مبنية على الدليل وليست مبنية على لغة السباب والشتم والتعريض والغمز. منابر الشيعة الإمامية واجهة للأئمة عليهم السلام، ومنطق الأئمة كان منطق الفكر ومنطق الدليل، ولم يكن منطقا لسانيا، ولم يكن مقتصرا أو منصبا على لغة السباب والشتم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. زينا لكل أمة عملهم يعني شنو؟ يعني خلينا لكل أمة إدراك مشترك، كما أن للفرد إدراك للأمة إدراك مشترك. كيف يعني إدراك مشترك؟ الفرد قد يستقبح بعض الأشياء الناس لا تستقبحها، وقد يحب بعض الأشياء الناس لا تحبها، لكن أحيانا الفرد يتأثر بالمحيط الذي حوله. إذا عاش الإنسان في بلد يستقبحون تعدد الزوجات، رايح يرى أن تعدد الزوجات قبيح. ليش؟ لأنه اكتسب من الإدراك المشترك بين المجتمع. إذا عاش في بيئة تستحسن المرأة العاملة ولا تستحسن ربة البيت، سوف يكتسب من هذه البيئة استحسان المرأة العاملة. إذن للمجتمع إدراك مشترك، هذا معنى زينا لكل أمة عملهم. كل مجتمع زين إلى قضايا معينة يستقبح بعضها ويستحسن البعض الآخر. إذن للأمة إدراك مشترك كما أن للفرد إدراكا خاصا. هذا الأثر الأول الذي يركز عليه القرآن بالروح الاجتماعية. الأثر الثاني، المجتمع كالجسد الواحد. كما أن الجسد الواحد له ألم مشترك وله لذة مشتركة، نعم إذا تعطل عضو من هذا البدن وتألم ذلك العضو، باقي البدن كله يتألم لألمه. إذا التذ عضو من أعضاء البدن بشرب شيء لذيذ مثلا يلتذ سائر أعضاء البدن. كما أن للبدن ألما مشتركا ولذة مشتركة، المجتمع أيضا له ألم مشترك ولذة مشتركة. القرآن الكريم يركز على ذلك عندما يخاطب بني إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، شنو قضينا لهم؟ لتفسدن في الأرض مرتين. يعني اليهود لهم دولتان، ليس لهم دولة ثالثة. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرة. فإذا جاء وعد أولاهما، الدولة الأولى لكم، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. زين، تتحطم الدولة الأولى لليهود، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. يرجعوا اليهود مرة ثانية يقيمون الدولة الثانية. الآن هم في الدولة الثانية، الآن دخلوا في الدولة الثانية. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة مو يوم القيامة، الآخرة يعني المرة الثانية، مو قال لتفسدن في الأرض مرتين، يعني أكو مرة ثانية أيضا يقضى عليكم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، يعني هؤلاء الجماعة ينقضون عليكم مرة أخرى، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. شنو معنى حصيرا؟ يعني هذا الحصير اللي نجلس عليه؟ لا، الحصير يعني السجن، سجن حصير يعني المكان الذي يحصرك ما تقدر تطلع منه. يعني جهنم سجن لمن يعذر فيها. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إذن كان هناك سعادة مشتركة لبني إسرائيل وكان هناك ألم مشترك لبني إسرائيل. يجي إلى الأثر الثالث. الأثر الثالث يا إخوان، وهذا مهم أن نلتفت إليه، المجتمع له حساب جماعي وله عقاب جماعي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أحيانا يعاقب المجتمع عقابا جماعيا ويحاسب حسابا جماعيا. القرآن بما أنه يرى أن للمجتمع وجود، إذن المجتمع يحاسب حسابا جماعيا يعاقب عقابا جماعيا. شلون؟ مثلا في قوله تعالى يوم ترى كل أمة جاثية، مو الناس جاثين، الأمم أيضا جاثية. يوم ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى بكتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يعني كما أن للفرد صحيفة، للمجتمع أيضا صحيفة. كما أن للفرد حسابا، للمجتمع أيضا حساب. يعني أنا المذنب رايح أحاسب يوم القيامة مرتين، حساب فردي وحساب جماعي. كل أمة تدعى بكتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هناك حساب جماعي كما أن هناك حسابا فرديا. وهذا أيضا عندنا آيات تؤكد أن العقاب إذا حل صار عقاب جماعي. شلون؟ القرآن يقول فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يركز على هذه الناحية حتى نلتفت إلى هذه النقطة. ربما واحد يقول أنا شنو شغلي؟ طيب ذولاك اللي أذنبوا أنا شنو شغلي؟ أنا شنو ذنبي؟ هناك جماعة من المجتمع أذنبوا، فلماذا يعاقب المجتمع كله لأن بعض أشخاصه قد أذنب؟ لماذا؟ الإمام علي عليه السلام يبين السر في ذلك، يقول أيها الناس إنما يعمم السخط أو الرضا. إذا أذنب بعض ورضي بعض آخر فالراضي كالمذنب تماما. إنما يعمم السخط أو الرضا. إنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، لأنهم كانوا راضين عن فعله، استحقوا العذاب جميعا. قال تعالى فعقروها، ما قال عقرها واحد، قال عقروها لأن الجميع راضي. فعقروها فأصبحوا نادمين. إذن بالنتيجة الرضا بفعل الآخر مشاركة مع الآخر في ذنبه. إذن بينا في هذين المحورين أن الروح الاجتماعية موجودة وجودا حقيقيا، وأن لهذه الروح آثارا تعرض إليها القرآن الكريم. نجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثالث نتعرض للحركة الإصلاحية. بما أن المجتمع يا إخوان جسد واحد، له ألم واحد ولذة واحدة، فنحن أجزاء من هذا الجسد. كما أن الإنسان يداري جسده، كما أن الإنسان يحافظ على جسمه وعلى بدنه ويكون طول الوقت مشغول بصيانة جسده، مشغول بوقاية جسده من الآفات من الأمراض، فعلينا جميعا أن نكون مشغولين بوقاية جسدنا الاجتماعي من الانحراف من الفساد من الاختلال. علينا جميعا مسؤولية مشتركة، ألا وهي مسؤولية الإصلاح، الحركة الإصلاحية. الحركة الإصلاحية، ربما بعضهم إذا سمع كلمة الإصلاح يفكر هذا خاص برجال الدين، هذا هم شغلهم، هذا مو احنا شغلنا، هذا شغل رجال الدين، هذه وظيفة المنابر والمساجد أن يقوموا بحركة الإصلاح. لا، المجتمع كله مسؤول عن الحركة الإصلاحية، المجتمع كله مسؤول عن مشروع الإصلاح، كل في مقامه. يعني المدرس في المدرسة يقوم بحركة إصلاحية كما يقوم بحركة تعليمية، الموظف في المستشفى يقوم بحركة إصلاحية كما يقوم بحركة وظيفية، شبابنا في النادي في المدرسة في المأتم في المسجد، كل أنيط به دور إصلاحي كما أنيط به دور آخر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا خلاص وعملوا الصالحات خلاص، لا، وتواصوا، أكو دور إصلاحي، كل شخص أنيط به دور إصلاحي وإلا فهو خاسر. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحن هنا في الحركة الإصلاحية أو في مشروع الإصلاح نتحدث عن جوانب ثلاث. الجانب الأول، نحن نرى أن حركة الإصلاح تتراجع في المجتمعات الإسلامية، المصلحون قلة، المصلحون وجود عزيز نادر في المجتمعات الإسلامية. ما هو السر وراء تراجع حركة الإصلاح؟ هناك أسباب ثلاثة لتراجع حركة الإصلاح. السبب الأول اليأس، كثير من المصلحين خيم عليه اليأس عندما يرى هجمة الانحراف. الانحراف غزا البلاد الإسلامية غزوا في الجذور، قنوات إباحية بالمئات، مواقع إباحية بالمئات، موارد ومجالات للفساد والانحراف بالآلاف. عندما يرى بعض المصلحين هذه الهجمة الشرسة للانحراف يصيبه اليأس، يقول أنا لا أمتلك الإمكانات التي تواجه هذه الموارد، أنا لا أمتلك الإمكانات والقدرات التي تقاوم كل أسباب الانحراف وكل أسباب الفساد، فيصيبه اليأس، يقول ماكو فائدة، لا فائدة من الوعظ ولا فائدة من النصيحة ولا فائدة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن عوامل الفساد أكبر حجما من عوامل الإصلاح. يصيبه اليأس، وهذا الإنسان يحتاج إلى أن يراجع دائما آيات القرآن الكريم التي تبعث القوة والإرادة في نفس المصلح أن لا يكل ولا يسأم ولا ييأس، ويثبت بإرادة صامدة على الطريق. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو مت لائم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشى الكفر، لا تخشى الهجمة الشرسة للكفار، لا تخشى الهجمة الإعلامية المضللة للكفار، حاول أن تكون على إرادة قرآنية صامدة في مجال الإصلاح وفي مجال التوعية وفي مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. السبب الآخر عدم المبالاة. كثير من الناس ما عنده مبالاة، يقول لك والله أنا علي من نفسي في شغل بالآخرين، أنا المهم أصير أنا مؤمن متدين أصوم أصلي خلاص، آخرين صاروا زينين صالحين طالحين، ما لي شغل بالآخرين، ليش أتدخل أصلا في شؤون الآخرين؟ أنا ليس من وظيفتي نصح أحد ولا إرشاد أحد ولا توجيه أحد، علي إصلاح نفسي وكفى. هذا خطأ، هذا التصور تصور خاطئ. الإيمان لا ينحصر بالسلوك الفردي، هناك مسؤولية فردية وهناك مسؤولية اجتماعية. ستحاسب يوم القيامة على مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يجوز لأحد منا أن يتنصل عن هذه المسؤولية بحجة أنه والله أنا ما لي شغل بالآخرين. لا، ستسأل يوم القيامة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ستسأل عن صلاتك وصومك وسائر أعمالك، ستسأل يوم القيامة عن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندك صديق منحرف عليك توجيهه، عندك جار منحرف عليك نصحه، عندك واحد تعرفه منحرف عليك نصحه وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر. ورد عن النبي محمد لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. هذا العقاب الجماعي، شف ما تحدثنا احنا عن العقاب الجماعي، هذا العقاب الجماعي، يعني الآخرون يفعلون المنكر وأنا أقول ما لي شغل. بعدين إذا تسلط الأشرار على المجتمع وأخذوا كل خيرات المجتمع كان عقابا جماعيا لمن أذنب ولمن لم يقم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الذنب. أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال بلى، وترون المنكر معروفا والمعروف منكرا. إذن الإيمان يا إخوان ليس مظاهر من صلاة وصوم وخمس وسبحة ولحية، هذه مظاهر للإيمان. الإيمان الحقيقي أن تقوم بالمسؤولية الاجتماعية، وهي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن عليك مسؤولية فردية أيضا. هذا الجانب الأول من حديثنا. الجانب الثاني، حركة الإصلاح تنقسم إلى حركة فردية وحركة اجتماعية. الحركة الفردية إصلاح الأسرة. القرآن الكريم يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. شايف الحجارة شلون تصير حارة؟ ما دارس أنت؟ أكيد دارس أن الحجارة من الأجسام الرديئة التوصل في الحرارة، يعني الحجر يكتسب الحرارة ببطء ويفقد الحرارة ببطء أيضا. الحجر لا يصبح حار إلا بعد فترة، لكن إذا أصبح حارا فهو أقسى على الجسم من النار نفسها. الحجر الحار أقسى على الجسم من حرارة النار نفسها. لذلك القرآن الكريم يشير إلى هذا النوع، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كثير منا مع الأسف يهمل وظيفته الأسرية، لا يبالي بحجاب زوجته ولا بحجاب ابنته، ولا يراقب فتيات الأسرة من حيث التزامهن بالحجاب الشرعي. كثير منا مع الأسف لا يركز على هذه القضايا المصيرية المهمة. كثير من فتياتنا يخرجن إلى حفلات الزفاف في الفنادق في المناطق البعيدة، وقد يوصلهن الأب أو الأخ إلى هذه الحفلات من دون أن يراقب حركة هذه الحفلات، من دون أن يراقب معرضية هذه الأماكن للاختلاط غير المشروع بين الرجال والنساء. هذه الأمور لن تحاسب الفتاة عليها وحدها يوم القيامة، سيحاسب الأب وسيحاسب الأخ. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهناك حركة اجتماعية للإصلاح. الحركة الاجتماعية للإصلاح، الآن يا إخوان مجتمعنا والحمد لله في كثير من منابع الإصلاح وموارد الإصلاح. الجمعية الخيرية منطلق للإصلاح، ادخل الجمعية الخيرية يكون لك دور إصلاحي. اللجنة الأهلية منطلق للإصلاح، ادخلها ليكون لك دور إصلاحي. لكل مأتم مجموعة من الشباب تديره، لكل مسجد مجموعة من الشباب تديره، ادخل في العمل المأتمي والمسجدي ليكون لك دور في الإصلاح الاجتماعي. إذن الحركة الاجتماعية الإصلاحية لا تنحصر في مظهر واحد أو دور واحد. هنا أنطلق إلى الجانب الثالث والأخير. الحركة الإصلاحية يا إخوان حتى تتكامل وتؤتي ثمارها لابد أن تتلاقح على المستوى التعليمي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الديني. أركز على كل مستوى بأمثلة. نجي إلى المستوى التعليمي. الآن شنو مدارسنا؟ خلنا نسأل سؤال، هل مدارسنا التي تعلم أبناءنا خصوصا في مرحلة المراهقة، مرحلة المتوسطة والثانوية، هل مدارسنا تمارس دورا إصلاحيا؟ هل أن مدارسنا تمارس دورا تربويا؟ أم أنها تمارس دورا تعليميا فقط؟ طبعا تمارس دورا تعليميا فقط. هذه المدارس حتى تقوم بحركة إصلاحية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عنصرين. كتاب التربية الدينية، احنا إلى الآن ما عندنا منهج اسمه التربية الدينية، عندنا حديث وفقه وتوحيد وتفسير، يعني مناهج تتحدث عن الدين بشكل جاف. نحن نحتاج إلى مقرر دراسي اسمه التربية الدينية كما في بعض الدول المجاورة. هذا المنهج الدراسي يعرض الأخلاق، يعرض القيم التربوية بأسلوب جذاب، بأسلوب ممتع، يجذب أبناء المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية إلى الدين. هم يحتاجون إلى فقه وتوحيد وتفسير وحديث، هذا شيء لا ينكر، لكنهم يحتاجون إلى تربية دينية أيضا، يحتاجون إلى كتاب يعرض القيم الدينية عرضا جذابا حتى يؤهلهم لهذا المجال التربوي. العنصر الثاني، مدارسنا تحتاج إلى مرشد روحي. ترى مو بس التلميذ يحتاج لتربية، حتى شنو؟ حتى الأستاذ يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى إرشاد. كثير من أبنائنا وإخواننا الأساتذة يقتصر على التعليم فقط. هذا الأستاذ يحتاج إلى أن يأخذ دروس كل أسبوع تعلمه هذه الدروس كيف يبث الإصلاح بين الطلاب. حتى الأستاذ يحتاج إلى دروس تربوية تعلمه كيف يكون قدوة للطلاب، كيف يقوم بحركة تربوية جذابة للطلاب. إذن نحتاج إلى مرشد روحي لكل مدرسة، وظيفته تعليم الأساتذة كيف يمارسون دورا تربويا وقيميا من أجل أن يكونوا قدوة عالية وسامية للطلاب. هذا على المستوى التعليمي. تجي الآن على المستوى الاجتماعي. مستوى الاجتماعي، احنا عندنا عدة مؤسسات اجتماعية، هذه المؤسسات غير مستغلة. مثلا نجي إلى النادي، النادي الرياضي مؤسسة اجتماعية. النادي الرياضي مهم، علينا جميعا الاهتمام بالنادي الرياضي. لا يقتصر الاهتمام بالنادي الرياضي على بعض أبناء المجتمع، حتى رجل الدين يتعامل مع النادي الرياضي، حتى المسجد، حتى الحسينية تتعامل وتتعاون مع النادي الرياضي. النادي الرياضي حتى لو لم يقم، ترب نادي رياضي ما يقوم لا بدور ثقافي ولا بدور تربوي، دوره دور رياضي محض. هذا الدور الرياضي مطلوب. الدور الرياضي يشغل أوقات أبنائنا. هذا الطفل وهذا الشاب بدل أن يقضي وقته مع القنوات الإباحية مع شلل السوء، فليقضي وقته في ممارسة الرياضة. قيام النادي الرياضي بالدور الرياضي هو دور إصلاحي في حد ذاته، لأنه يقضي أوقات الفراغ ويشغلها بما يشغل هذا الشاب عن الانزلاق وراء مزالق الانحراف والفساد. انت الآن تجي الى مستوى الفن. الفن مطلوب، الفن ضائع في مجتمعنا. الفن، التمثيل المسرحي، هذه حركة مفقودة متخلفة في مجتمعنا، والمطلوب احياؤها، والمطلوب احياء الدور المسرحي والدور الفني. شوف عندنا الآن احنا مجموعة من الشباب في مجتمعنا، مجموعة من الشباب قاموا بفيلم رب ارجعون، فصار فيلما رائعا جذابا، بفيلم العاقبة، بفيلم شكوى الأرض. هؤلاء المجموعة علينا جميعا أن نتعاون معهم، مسجد، منبر، رجل دين، جمعية خيرية، لجنة أهلية، على المجتمع أن يدعمهم ماديا ومعنويا. وجود مجموعة تمارس دورا فنيا ومسرحيا هادفا يركز على مشاكل المجتمع وقضايا المجتمع دور إصلاحي ضروري جدا. وتعالى على المستوى الديني. المستوى الديني الآن مساجدنا الحمد لله كل مسجد في إمام مسجد وفي شباب يقومون برعاية هذا المسجد وإدارة أموره، هذا شيء مستوجب للثواب الجزيل ما في كلام، ولكن المسجد يحتاج إلى دور أكبر. المسجد يحتاج إلى دور تطوعي خيري. كيف؟ كل مسجد يحتاج إلى أن يكون له صندوق خيري، كل مسجد في حاجة ماسة إلى أن يكون له دور خيري ودور تطوعي. لماذا؟ لأن المسجد إذا التصق بالفقراء جذب الفقراء إلى المسجد. المسجد إذا كان له دور خيري، إذا كان له صندوق خيري، استطاع هذا المسجد أن يخترق بيوت الفقراء، استطاع هذا المسجد أن ينفذ إلى بيوت الأيتام، استطاع هذا المسجد أن ينفذ إلى بيوت المحتاجين والمساكين. إذا أردنا أن نخطط لمساجدنا، إذا أردنا أن نخطط لمستقبلنا، علينا أن نحيي المساجد بالدور التطوعي الخيري كما نعمرها بالعبادة والنافلة، فلنعمرها بعبادة أخرى وهي عبادة الصدقة، عبادة العطاء، عبادة تفقد الفقراء والأيتام والمساكين، حتى يلتحم المجتمع بالمسجد ويرتبط المجتمع بالمسجد وتكون له رسالة نافذة كما كانت زمان محمد رسول الله. وهذه الحركة الإصلاحية المتكاملة نستقيها من الذين بذلوا دماءهم وأنفسهم في سبيل حركة الإصلاح. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت بطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. خرج لأجل الإصلاح ولهدف الإصلاح، غادر مكة المكرمة، الناس يدخلون إلى مكة والحسين خارج من مكة، الناس يحرمون للحج والحسين أحل من إحرامه. كان محمد بن الحنفية يتوضأ، فجاء إليه النذير قال: يا محمد قم ودع أخاك الحسين، فلقد عزم على الخروج. أقبل محمد بن الحنفية، رأى الحسين يهيئ رحاله ورجاله، انكب على قدميه يقبلهما: سيدي أبا عبد الله، أما وعدتني أن تنظر في الأمر؟ قال: بلى. قال: فما الذي أعجلك على الخروج؟ قال: لقد رأيت جدي رسول الله وهو يأمرني وأنا ماض لما أمرت به. يا محمد ارجع إلى المدينة وتكفل ببقية بني هاشم، فلقد عزمت على الخروج إلى العراق. ودعتك الله يا حمى الخائف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد؟ قال: لا ندري، قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح، سكن بواشي بنت اخوك وخفف النوح، والخبر ليكم من طرفنا ما هو بعيد. شنو الخبر ابو علي؟ كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، وكان انذبحنا لازم ترد اليتامى، وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواشي كل ما تريد. وقال له ودمع العين فاد الخد منثور، كلمة يا خويا مفصلة لنا بكربل قبور، ومالك ويانا يا محمد قبر اتحسر محمد ويح قلبي وصاحب اللو وعند الوداع اتنا حبيت ذيك الحمود هذا يصيح وداك عبراته همول والأبطال تبكي والحريم تحوم حوله وزينب تنادي هالبكاء وهالنوح ما يفي شي يقول لها محمد قالها يا خي سفرتك غصبا علي مرتاب قلبي من طفوف الغار خافي يردونك خافي يركبونك بعد خدرك مصير وتروحي حسرة ميسرة للفاجري وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم يا الله تقبل أعمالنا وشافي مرضانا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمسعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.